الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هاتان الآيتان الكريمتان هما خاتمة سورة لقمان، بعدما بين جل وعلا وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وقرر البعث وأنه حق وواقع لا محالة، وعظ العباد مؤمنهم وكافرهم بأن يتقوا الله ويخشوا يوم القيامة، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس خطاب للناس عموما، للمؤمن والكافر. أمرهم الله جل وعلا بأن يتقوا ربهم، بأن يجعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية بالعمل بطاعته واجتناب معصيته. والله جل وعلا أمر بتقواه في آيات كثيرة من كتاب الله، وقد يكرر جل وعلا الأمر بالتقوى في الآية أكثر من مرة واحدة، يكررها أكثر من مرة، كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا ربكم واخشوا يوما، خافوا من ذلك اليوم العظيم الذي تجتمع فيه الأهوال وينشغل كل إنسان بنفسه، كل لا يهتم إلا بنفسه، كل يخشى على نفسه أن يلقى في النار. واخشوا يوما، ونكره جل وعلا للتهويل والتعظيم، يوم القيامة يوم عظيم، يوم لا يجزي والد عن ولده، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الوالد من صفته الحنان على ولده، صغيرا كان أو كبيرا، فإذا لزم الولد غرامة أو مال سارع الوالد في السداد عنه ليفكه ولينجيه من الورطة هذا في الدنيا. وكذلك الولد يتحمل الإهانة والأذى تخليصا لوالده، يصبر على ما يأتيه من أجل تخليص والده مما هو واقع فيه، هذا في حال الدنيا. لكن في ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده. لو أراد الوالد أن يعطي ولده شيئا من حسناته أو أن يتحمل شيئا من سيئاته ما أمكن ذلك، ما يطاع وهو لا يقدم على هذا. لكن لو أقدم ما قبل منه ذلك. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. المولود هو الولد المباشر. تقول: هل هذا ولدك؟ فتقول: نعم هذا ولدي. وإن كان ابن ابنك أو ابن بنتك أو ابن ابن ابن ابن ابنك، وإن نزل تقول: هذا ولدي. لكن لا تقل لولدي ولدك: هذا مولودي. مولودك هو الولد الذي أنت أبوه المباشر الأدنى. فالمولود هو ولدك الذي ولدته أنت، وأما ولدك فيصدق على ولد ولدك وإن نزل. ولذا قال جل وعلا: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الولد المباشر ولدك لصلبك لا يجزي عنك شيئا ولا يقضي عنك شيئا ولا يتحمل عنك شيئا من سيئاتك ولا يعطيك شيئا من حسناته. والله جل وعلا ذكر الولد المباشر والوالد من جهة العلو ومن جهة النزول، والد وولد الذين هم أقرب القرابة بعضهم لبعض. فإذا كان الوالد لا يغني عن ولده والمولود لا يغني عن والده، فغير القرابات من هؤلاء من باب أولى. غير القرابات من غير الوالد والولد من باب أولى ألا يغني. إذا لم ينفعك أبوك فلن ينفعك أخوك ولا عمك. وإذا لم ينفعك ابنك الذي ولدته فلن ينفعك ابن أخيك ولا ابن عمك. وفي هذه الآية قطع للأطماع بأن لا يدلي قريب بصلاح قريبه، حتى وإن كان الوالد في منزلة عالية والولد فاجر أو كافر فلن ينفعه أبوه بشيء، وكذلك المقابل، الولد إذا كان في منزلة عالية فلن ينفع أباه بشيء. قد يقول قائل إنه ورد في الحديث أن المرأة إذا مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم لم تمسه النار إلا تحلة القسم، فهل هؤلاء الأولاد الثلاثة نفعوا أباهم؟ نقول لا، الأولاد ما نفعوا أباهم بشيء، وإنما انتفع الأب بصبره على فقد أولاده، وكذلك من صبر على تربية البنات ورعايتهن لم تمسه النار، وما ذاك بنفع البنات للوالد في الدار الآخرة، وإنما بصبره وعمله وتربيته التربية الحسنة نال هذه المرتبة وهذا الثواب. فالوالد لا يعطي ولده من حسناته، كما أن المولود لا يعطي والده شيئا من حسناته، ولا يتحمل كل واحد منهما عن الآخر شيئا من سيئاته، وإنما على المرء أن يجتهد لنفسه، وكما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه يقول نفسي نفسي. وهذا في عرصات القيامة، وأما بعد أن يستقروا في الجنة فقد يشفع الأخيار لأول أقربائهم إذا كانوا دونهم في الدرجة فيرفعون بعد إذن الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لا ينقص الله جل وعلا الآباء من درجاتهم، وإنما يرفع الأبناء الذين اتبعوا آباءهم في تقوى الله والإيمان، يرفعهم لمنزلة آبائهم لتقر أعينهم بالاجتماع. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قال بعض العلماء رحمهم الله في الآية الأخرى في الجانب الآخر جانب الأولاد ونفعهم جاء بالجملة الإسمية، وفي جانب نفع الآباء لأولادهم جاء بالجملة الفعلية. قال: لا يجزي والد عن ولده، يجزي فعل. وقال: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اسم. إذن الجملة الإسمية تعطي توكيدا أكثر من الجملة الفعلية. كذلك فيها مؤكد آخر، وهو الضمير المنفصل في قوله: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كذلك فيها تأكيد آخر، قوله: مولود الذي هو الولد له المباشر. فهذه المؤكدات في جانب الأولاد، قال بعض العلماء: لعل ذلك والله أعلم، لأن كثيرا من الصحابة آباؤهم ماتوا على الكفر، فهذا إخبار للصحابة بأنهم لن ينفعوا آباءهم بشيء، ما دام أنهم ماتوا على الكفر فلن ينتفعوا منهم بشيء إطلاقا. وقال بعضهم: بل الحكمة والله أعلم غير هذه، وذلك أن الله جل وعلا في أول السورة وصى الأولاد بآبائهم، وصاهم بالوالدين والعناية بهم حتى مع كفرهم، وهذا في حال الدنيا. وفي هذه الآية بيان أن الأولاد وإن كانوا قد وصوا بالآباء في حال الدنيا فلن ينفع الآباء بشيء في الدار الآخرة، مع وصية الله جل وعلا للأولاد بأن ينفعوا آباءهم في الدنيا، فهذا تيئيس بأنهم لن ينفعوا آباءهم في الدار الآخرة بشيء من أعمالهم، لأن كل إنسان مشغول بنفسه. إن وعد الله حق، إن وعد الله بالبعث الذي وعد به حق، يعني واقع لا يتخلف، ثابت لا محالة من وقوعه. فالله جل وعد وعلى وعد المؤمنين بالجنة فلهم ذلك، ووعد الكفار بالنار فلهم ذلك لا محالة. إن وعد الله حق، حتى وإن تأخر فكل آت قريب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بالحاضر وتنسوا المآل وتنسوا المؤجل، لا تغتروا بذلك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، المرء قد يغتر بزينة الحياة الدنيا ويحرص عليها وينشغل بها، وإن ألهته عن الآخرة فيسوف لنفسه بأنه سيتمتع بالدنيا ثم في آخر عمره يتوب ويقول له الشيطان خذ نصيبك من الدنيا واستمتع بها، وعندما تكبر تتوب والله يتوب على من تاب. فالله جل وعلا يحذر العباد أن يغتروا من الحياة بالحياة الدنيا أو أن يغتروا بالشيطان ووسوسته وتزيينه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها زائلة والإثم باق. إذا اقترف المرء الإثم سرعان ما تذهب اللذة ويبقى الإثم والعياذ بالله يستمر. ولا يدري الإنسان متى نهاية عمره، قد ينتهي عمره وهو على معصيته فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله، فيموت على معصيته من زنا أو شرب خمر أو تعامل بالربا أو سرقة أو عقوق والدين ونحو ذلك، فيختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم بالله الشيطان، الغرور الشيطان بفتح الغين، وفي قراءة أخرى الغرور بضم الغين. فلا يغرنكم ولا يغرنكم بالله. الشيطان يأتي لابن آدم فيقول الله جواد كريم غفور رحيم، يتقبل التوبة منك متى ما تبت، فاستمتع بالدنيا ثم تب إلى الله، والله جواد والله حليم والله كريم. صح، والله جواد والله حليم والله غفور والله رحيم، لكن هل تدري أنك تتوب أو يمكنك أن تتوب إذا وقعت في الإثم؟ قد تكون نهايتك في هذه الحياة الدنيا في مقارفة هذا الإثم فتموت على معصيتك. والمؤمن يسأل الله جل وعلا حسن الختام، يعمل العمل الصالح وهو لا يدري هل يكمله أو لا، هل يأتي بمثله أو لا، لا يوسوس لك الشيطان فيزين لك المعصية حتى تقع فيها ثم يختم على عملك بهذه المعصية والعياذ بالله. ولا يغرنكم بالله بحلم الله جل وعلا وعفوه وكرمه الغرور، يؤملك ويفتح لك باب الأمل وطول العمر ويحسن المعصية ولن يعلم عنك، وبعدما تنتهي من هذه اللذة تتوب، وهكذا يسوف للإنسان حتى يقع في المعصية. قال ابن عباس رضي الله عنهما الغرور هو الشيطان، وكذا قال الإمام مجاهد وعكرمة وقتادة، لأن من شأن الشيطان وطبعه أنه يغر بني آدم، يحرص على إيقاعهم. وقد أقسم بعزة الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ويلهيهم عن الآخرة ويشغلهم بالدنيا لينشغلوا بها عن الاستعداد للآخرة ولقاء الله جل وعلا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ولا يغرنكم بالله الغرور، قال: يعمل بالمعاصي ويتمنى المغفرة. إذا قيل له عن معصيته قال: الله غفور رحيم، أسأل الله أن يغفر لي. نعم، التمس أسباب المغفرة حتى يغفر لك، ابتعد عن الذنب واطلب المغفرة، والله جل وعلا جواد كريم. أما أن تستغفر وأنت واقع في الإثم ومستمر عليه فهذا ليس باستغفار حقيقي ولا توبة، وإنما هو توبة الكذابين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: توبة الكذابين الذي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على معصيته. ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب، هذه علمها عند الله جل وعلا، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك. إن الله عنده علم الساعة، متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وقوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية، قال الفراء: إن معنى هذا الكلام النفي، أي ما يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه حصر علم هذه الأشياء له جل وعلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال: هذه الخمس، فمن ادعى علمها فقد كفر بالله وكذب القرآن. إن الله عنده علم الساعة. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر هذه الخمس. وفي الصحيحين كذلك وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث سؤاله عن الساعة وجوابه بأشراطها ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية: فلا يدري أحد متى تقوم الساعة، في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي يوم ولا في أي ساعة ولا في أي وقت من ليل أو نهار. ومن ادعى علم ذلك فهو تخرص وكذب وافتراء. وما يقول ذلك بتحديد قيام الساعة أنه في عام كذا أو في سنة كذا يلتقي كذا وكذا فيفنى العالم كله، هذا تعبير عن نهاية الدنيا وحلول يوم القيامة، وذلك اليوم لا يعلمه إلا الله. جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت وأخبرني متى أموت. عكرمة نحوه وزاد: وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا. وزاد أيضا أنه سأل عن قيام الساعة، فأنزل الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، أي هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. وينزل الغيث، هو الذي جل وعلا ينزل الغيث متى شاء في المكان الذي شاء في الوقت الذي شاء جل وعلا وبالمقدار الذي شاء من كثرة أو قلة، ولا يعلم ذلك متى ينزل إلا الله. وما يقال في الأمطار الصناعية قد تفعل ولا يحصل منها شيء إلا بإرادة الله جل وعلا، قد تحصل وقد لا تحصل. فإنزال المطر بيد الله جل وعلا، ولو شاء لو عمل الناس ما عملوا لإنزال مطر لم يرده الله لم ينزل، لأن الله جل وعلا إذا لم يرده سلط عليه الريح فقذفته في مكان بعيد. ما يعملونه من أسباب إذا لم يردها الله جل وعلا سلط الله عليها الريح فقذفته في مكان بعيد. ويعلم ما في الأرحام، انتبه لهذه، يعلم ما في الأرحام، ما لا يعلم ما في الرحم إلا الله. إذا حملت المرأة في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، هل يستطيع مخلوق أن يحدد المعلومات عن ما في الرحم؟ يقول إنه سيكون ذكر وتوه الآن في الشهر الأول أو الثاني، لا يستطيع. يقول إنه سيولد حيا أو ميت، لا يستطيع. يقول إنه سيكون تقيا صالحا عبدا من عباد الله، لا يستطيع. أو يقول إنه سيولد فاجرا شقيا كافرا، لا يستطيع. أو يقول إنه سينشأ غنيا، لا يستطيع. أو يقول إنه سينشأ فقيرا، لا يستطيع. أو يقول إنه سينشأ سليما معافى، أو مريضا معوقا لا يستطيع، وإنما الذي يعلم ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. قد يقول قائل بتطور الطب صار كثير من الأطباء يعرفون الجنين هل هو ذكر أم أنثى؟ نقول نعم، أولا أنهم قد يصيبون وقد يخطئون، هذا ناحية. الناحية الثانية أنهم علموه بعدما أوجده الله جل وعلا، جعله ذكر فعرفوا أنه ذكر بالآلات التي يستعملونها، لكن قبل أن يكون ذكر هل يعلم الطبيب أنه سيكون ذكر أو أن هذه المرأة ستحمل بذكر أو في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث سيقولون إنه ذكر؟ لا يستطيعون. والله جل وعلا لم يقل ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، نقول نعم هذا بدأ الأطباء يعرفون هل هو ذكر أم أنثى، لا، قال جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام علما كاملا في كل شيء، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، هل يولد حيا أو ميتا، هل يطول عمره أو يقصر، هل يكون غنيا أو فقير، هل يكون سليما معافى أم مريضا معوقا، كل هذا لا يعلمونه، وهذا ما دلت عليه الآية، يعلم ما في الأرحام من جميع الوجوه. الطبيب قد يعلم ناحية بعدما يخلق، ويخلق له آلة الذكر وآلة الأنثى، قد يسلط آلاته فيطلع ولا منافات ولا إشكال، ولا يقال إن هذا وارد على الآية، لا، لأن الآية عامة، يعلم ما في الأرحام من جميع الوجوه، وهذا علم من ناحية، علم أنه ذكر لأنه يشاهد آلة الذكورية، وقد يقول ذكر ولا يصير ذكر، وقد يقول أنثى ولا يكون أنثى، لكن قد يقوله ويكون، فليس هذا تدخل في علم الله جل وعلا، وإنما بعدما جعله الله جل وعلا ذكرا رآه الطبيب وأخبر عما رأى. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. المرء يدري بعمله اليوم الذي عمله، لكن غدا ما يدري هل هو سيكسب أو سيخسر، هل هو سيمرض أو يصح، هل سيكون حيا غدا أو يكون ميت، هل يكون موجود في هذا البلد أو غير موجود، لا يدري. هل يؤدي عمل كذا وكذا كما أدى اليوم أو لا يؤدي، لا يدري. ما في غد علمه عند الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس، نفس نكرة يعم، الملائكة والأنبياء والرسل وبني آدم والجن وجميع من يتحرك وفيه حياة، لا يدري ماذا يكسب غدا. وكما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما يدري ماذا سيكون غدا إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يدري المرء متى يموت وفي أي أرض، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يحصل، يقول المرء مثلا أنا سأستقر في مكة ولن أخرج منها وسيكون قبري في مكة، فإذا به تبدو له حاجة ويظن أنه يعود بعدها سريعا إلى مكة، فإذا بها نهاية أجله في أقصى الدنيا أو في أدناها، لا يدري. ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن ملك الموت مر على مجلس نبي الله ورسوله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه، يصوب النظر إلى رجل من جلساء سليمان ابن داود، فقال الرجل: يا سليمان من هذا؟ قال: ملك الموت. قال: كأنه يريدني أسألك أن تحملني على الريح فتلقيني في بلاد الهند. سيريد أن يهج ويبعد عن ملك الموت ما دام ينظر إليه. فأعطاه سليمان ما طلب، وأمر الريح بأن تحمله إلى بلاد الهند. ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري لهذا الرجل تعجبا منه، لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك الآن. فأنا تعجب، الآن بعد قليل أنا مأمور بقبض روحي في الهند، ولن يصل من الشام إلى الهند إلا في أشهر طويلة. يقول: أمرت أن أقبض روحه في الهند وهو الآن عندك، فكيف سيصل إلى الهند؟ وصل. طلب سليمان أن يحمله على الريح فحمله عليها وذهبت به إلى الهند ليقبضه ملك الموت هناك في لحظة. وذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن أحد الخلفاء رأى في منامه صورة ملك الموت، فسأله عن مدة عمره كم بقي، فقال له ملك الموت، أشار بأصابعه بكفه الخمسة، قال: خمس. فقام من نومه فزعا وطلب من يفسر له هذه الرؤيا، فقال بعضهم: بقي من عمرك خمس سنوات، وقال بعضهم: بقي من عمرك خمسة أشهر، وقال بعضهم: بقي من عمرك خمسة أيام. فلما تضاربوا في رؤياهم بحث عن غيرهم، فرجع إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وطلب منه تفسير ذلك، فقال له: أخبرك ملك الموت بأن ما سألت عنه واحدة من خمس لا يعلمها إلا الله. قال لك: ما سألتني عنه واحدة من هذه الخمس المذكورة في القرآن: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنا وأنا ملك الموت مثلا يقول: لا أدري كم بقي من عمرك، ولا أدري في أي أرض تموت حتى أومر. ما جاء الأمر من الله جل وعلا، فملك الموت لا يدري. كل الناس بين يديه كالصحن الذي به حبات من التمر، يلقط منها واحدة واحدة كيفما حسب ما يوجه ويؤمر، لا من تلقاء نفسه، ولا يدري قبل أن يؤمر، ما يدري متى يموت هذا الرجل. فقال له ملك الموت: ما سألتني عنه واحدة من خمس لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خص هاتين الثنتين بإضافة عدم الدراية للإنسان لأنها تخصه ويهتم لها، ومع ذلك لا يدري عنها لأنها من المغيبات التي عند الله جل وعلا. إن الله عليم خبير، عليم بهذه الأشياء وبغيرها من الغيوب، خبير بما كان وبما يكون وببواطن الأشياء كلها. فليس علمه جل وعلا محيطا بالظاهر فقط، وإنما هو محيط بالظاهر والباطن. وفي هذه الآية رد على المنجمين والكهان والسحرة والذين يدعون معرفة المغيبات بأن دعواهم هذه باطلة وأنها مجرد تخمين وتخرص، قد يصيبون في واحدة ويخطئون في مئة، وإنما هم يتلاعبون بالناس ويقولون أقاويل كثيرة لا يقع منها شيء لأنها مبنية على التخرص، وذلك كفر لأنه تكذيب للقرآن. الذي يدعي علم الغيب كافر بإجماع المسلمين، لأنه يدعي ما ليس له وينازع الله جل وعلا في علمه. إن الله عليم، أحاط بكل شيء علما، خبير ببواطن الأمور ودقائقها. ليس علمه بالظاهر فقط، وإنما أحاط بكل شيء علما جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.